الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يجعل ذلك كله خالصا لوجهه الكريم. أما بعد، ورد في الأحاديث أن الصحابة تنوعوا في تلبياتهم، ولذلك قال جابر: وأهل الناس بهذا الذي يهلون به. فلبى بعض الصحابة بقولهم لبيك ذا الفواضل، وورد من تلبيات الصحابة لبيك ذا المعارج، وورد لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، وورد أيضا كما ورد عن عبد الله بن عمر لبيك لبيك وسعديك والخير كله في يديك، لبيك والرغباء إليك والعمل. وكل لفظ معناه صحيح ورد عن الصحابة فيه التلبية فللإنسان أن يقوله، لكن ما الأفضل؟ الأفضل لزوم تلبية النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لم ينههم النبي صلى الله عليه وسلم عن أن ينوعوا في هذه التلبيات، أما هو فلزم هذه الكلمة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، التلبية المشهورة. وهنا يقال في التلبية يسن للرجل أن يجهر بها، وهذا الذي وصف فيه النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء، فقد قال كما في صحيح مسلم: من حينما مر بواد قال: أي واد هذا؟ قالوا: وادي الأزرق. قال: كأني أنظر إلى موسى عليه السلام مارا بهذا الوادي له جؤار بالتلبية. ثم مر بثنية فقال: أي ثنية هذه؟ قالوا: هذه ثنية هرشة. فقال: كأني أنظر إلى يونس له جؤار إلى الله تعالى بالتلبية، رفع صوت. قد ثبت في الحديث في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يلبي إلا لبى ما عن يمينه وما عن شماله منها هنا وها هنا حتى تنقطع الأرض، أي يستشهد له هذه الأماكن. لذلك مما ينبغي على الإنسان أن يشغل نفسه في هذا الموطن بالتلبية، وهذه عبادة الوقت التي يسميها ابن القيم عبادة الوقت، أن تنشغل في هذا الوقت لا بالقرآن ولا بغير ذلك، فإن الأفضل في هذا المكان أن تلبي. وإن كان بقية العبادات مشروعة، لكن بعض العبادات تكون في موطن أفضل من غيرها. أما بالنسبة للنساء فإنهن لا يجهرن بالتلبية إذا كن بحضرة رجال أجانب. نعم. قال جابر رضي الله عنه: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا. نعم، يقول: حتى إذا أتينا البيت، يعني حتى إذا وصلنا إلى المسجد الحرام، ودخلوا إلى المسجد الحرام. وبالمناسبة من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى مكة من مكان يسمى كداء، وخرج من كداء ولذلك يقولون: افتح وادخل واخرج وضم، يعني عند الدخول كداء وعند الخروج كداء. وهناك موطن ثالث يسمى كدي، ليس هذا مراد، إنما كداء هذا الموطن الذي دخل منه النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم يقول جابر رضي الله تعالى عنه: استلم الركن، والمراد بالركن الحجر الأسود. وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أول ما يبتدئ أنه يستلمه، استلامه سنة. وقد أطلق عليه الركن لأنه في الركن. والبيت له أربعة أركان، فأما الحجر الأسود فيسن استلامه وتقبيله، وأما اليماني فيسن استلامه دون تقبيله، وأما الركنان الشاميان الآخرين فإنه لا يسن استلامهما ولا تقبيلهما، والعلماء يقولون بأن السنة هنا: أولا، إذا تيسر له أن يستلمه أي بيده ويقبله فذاك أفضل وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإن شق ذلك عليه فإنه يستلمه بيده ويقبل يده. فإن شق ذلك عليه فإنه يستلمه بشيء ويقبل هذا الشيء، كما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم استلمه بالمحجن ثم قبل المحجن، وهذا عند مسلم. فإن شق ذلك عليه أشار إليه إشارة والواقع الآن أنه في الغالب قد يشق وعند المشقة من الصحابة رضي الله تعالى عنه من يرى أن الإنسان ولو شق عليه ذلك فله أن يقبل. ابن عمر رضي الله تعالى عنه لما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر الأسود، فقال رجل أرأيت إن زحمت، أرأيت إن، فقال اجعل، أرأيت باليمن، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر خلاص. ومن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من يرى أن ذلك عند عدم المشقة. والواقع الآن أن في استلامه وتقبيله لا سيما في مواسم الحج مشقة شديدة. على كل حال حين يشير الإنسان إليه، والإشارة السنة أن تكون بيد واحدة لا بيدين، والسنة أن يستقبله ولو لم يستقبله جاز ذلك، أي ولو أنه أشار إليه ولم يستقبله فإن له ذلك. والسنة أيضا أنه يقول عند محاذاته الله أكبر، إلا في أول شوط فاستحب أهل العلم أن يقول بسم الله والله أكبر، من جهة أنه يبتدئ عند بداية العبادات بالتسمية أو بالبسملة، أما عند بداية كل شيء شوط فإنه يقول الله أكبر، كما قال أهل العلم. نعم. ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. نعم، قبل ذلك قال فرمل ثلاثا ومشى أربعا، والرمل هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى، وهو سنة في حق الرجال بإجماع أهل العلم. والحكمة منه حينما شرع أول ما شرع إظهارا للقوة أمام المشركين، فقد كانوا يقولون إنه سيقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا. وكان الشأن في الرمل في أول الأمر أنهم كانوا يرملون من الحجر الأسود إلى الركن اليماني، ثم يمشون فيما بين الركن اليماني والحجر الأسود، وذلك لأن المشركين كانوا في الجهة الأخرى. يقول ولم يمنعه من الرمل في كل شوط إلا الإبقاء عليهم. ثم بعد ذلك رمل النبي صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر، أي أن الرمل صار سنة في جميع الشوط، هذا أمر. الأمر الثاني، الرمل يقول الرمل كما لا يخفى هو سنة إذا فات محلها لا تقضى، لأنها تسن في الأشواط الثلاثة الأولى. ولذلك قال فرمل ثلاثا ومشى أربعا. الأمر الثالث، يقول أهل العلم أن وقت الرمل هو في طواف القدوم أو في طواف العمرة فقط، في طواف القدوم في الحج أو في طواف العمرة، أما ما عدا ذلك من الأطوفة فإنه لم يرد الرمل فيها. وأيضا يقول أهل العلم أن الرمل يكون على الآفاقيين الذين يأتون من الآفاق، أما أهل مكة فليس عليهم أو لا يسن في حقهم الرمل. روي ذلك عن جماعة من الصحابة كابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم. يقول ابن قدامة والحكم في من أحرم من مكة حكم أهل مكة، يعني لو أن إنسانا أحرم من مكة لأجل عمره وهو ليس من أهل مكة فحكمه حكمهم، لا يسن في حقه الرمل، على أنه يقال الرمل مشروع في حق الرجال دون دون النساء فليس عليهن رمل بالإجماع، لأن الرمل المقصود منه إظهار القوة، وهذا لا يسن ولا يشرع في حق النساء. نعم نعم. بعد ذلك يقول: ثم أتى مقام إبراهيم فصلى. والسنة الصلاة خلف مقام إبراهيم سنة عند أكثر أهل العلم، لكن هنا أمران. أولا، مكانها تكون خلف المقام، هذا على سبيل الاستحباب والسنية. طيب، لو قال قائل: المقام كان في السابق في مكانه الآن أو غير؟ المقام أين كان مكانه في أول الأمر؟ كان متقدم، وحتى أخر يعني بعد ذلك، ولا كان قريبا من الكعبة ثم أخر بعد ذلك. طيب، لو جاء إنسان وصلى فيما بين المقام والكعبة في المكان الذي هو خلف المقام سابقا، هل يتحقق فيه أنه صلى خلف المقام؟ هل المراد البقعة أو المقام نفسه؟ الأمر في ذلك على كل حال فيه سعة، لكن على كل حال السنة أن يجعل صلاته خلف المقام، هذا على سبيل الاستحباب. وله أن يصلي في أي موضع من الحرم، ولو أنه صلى في خارج المسجد ما دام في حدود الحرم فإنه يتحقق له السنية، لكن لا شك أن الأفضل أن يكون خلف المقام. الأمر الثاني، يقول أهل العلم أنه إذا صلى خلف المقام فالمكان حق للطائفين، هنا المكان حق للطائفين، فلا تثريب على من مر بين يدي المصلي وبين يدي قبلته، لأن المكان حق للطائفين. وهذا بالمناسبة ليس على إطلاقه، يعني ليس دائما أنه في مكة لا تسن السترة، لا، والحديث في ذلك إلا في مكة هذه اللفظة ضعيفة كما لا يخفى، وتكلم عليها أهل العلم المتقدمين والمتأخرين ممن ضعفها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ففي مكة تسن سترة مثلها مثل غيرها، لكن عند الحاجة وعند تعذر ذلك وعند يعني مشقة رد الناس هنا تسقط. الأمر الثالث، السنة في الصلاة خلف في صلاة الركعتين هذه أن يقرأ فيهما بقل يا أيها الكافرون وبقل هو الله أحد، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فجعل المقام بينه وبين البيت، فكان أبي يقول ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا. نعم، يقول ثم رجع إلى الركن فاستلمه. النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى خلف المقام ركعتين رجع مرة أخرى إلى الحجر الأسود واستلمه، ولم يقبله كما يقول أهل العلم، وهذا إن تيسر، لا سيما في الطواف، لا سيما إذا أراد أن يشرع في سعي. قالوا في الحكمة في ذلك أنه لما أنه ابتدأ الطواف بالاستلام سنة أيضا أن يبتدئ السعي بالاستلام، سنة أن يبتدئ السعي بالاستلام، فكان استلم الحجر الأسود ثم رجع ثم اتجه بعد ذلك إلى السعي. يقول الترمذي رحمه الله تعالى: عمل أهل العلم أن كل طواف بعده سعي فيسن أن يعود إلى الحجر فيستلمه إن أمكن، طبعا إن أمكن، لأنه كما قلنا الطواف مبدوء بالاستلام، فكذلك أيضا السعي مبدوء بالاستلام. فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من الاستلام خرج من الباب إلى الصفا، وهذا في السابق لما كان هناك فاصل بين مكان الطواف وبين السعي وبين المسعى، وهذا معروف أنه إلى عهد قليل كان هناك بيوت أصلا فيما بين المسعى وبين الكعبة لصغر الحرم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الباب واتجه إلى الصفا. ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ يقول: فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. أول ما فعل أنه قرأ هذه الآية. وهل قرأها كلها أو أنه ذكر موضع الشاهد؟ يحتمل هذا وهذا. وعلى كل حال للإنسان ويسن له أن يقرأ هذه الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. لو قال قائل: لماذا قيل فلا جناح عليه أن يطوف بهما؟ ومعروف أن رفع الجناح يقال في الأمر الذي لا يجب، فكيف قيل فلا جناح عليه أن يطوف بهما؟ فقد يقول قائل: هل مفهوم ذلك أنني إذا لم أرد أن أطوف بين الصفا والمروة لذلك؟ يقال: لا، وإنما هذه الآية نزلت حينما كان الصحابة في ذلك الوقت، كان في أول الأمر، في أول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كان فيما بين الصفا والمروة الأصنام ومناه ونحوها، فكان بعض الصحابة يتحرج أن يسعى، فأنزل الله عز وجل: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أن يطوف بهما. وإلا فمعلوم أنهما متعينان في الحج وفي العمرة.